عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق مباركة بحول الله تعالى مع كتاب الشمائل، نسأل الله سبحانه يحيينا على سنة رسول الله ويحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وصلنا في شرح كتاب الشمائل إلى باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وساق أيضا بسنده رحمة الله عليه عن أبي رافع قال حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. وساق عن جابر أيضا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. إذن عندنا الآن علي بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر، وكذلك أبو رافع، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأيضا روى عن ابن عباس كان ابن عباس يتختم في يمينه، قال الصلت بن عبد الله ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وأيضا روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفة، الفص جعل مما يلي الكف ليس خارج، وجائز أن يكون الفص خارج أو داخل. قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أليس. معيقيب هو أحد عمال عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه. فهذا الخاتم مر معنا قبل ذلك في الباب السابق أن الرسول اتخذ خاتما من فضة فبقي في يدي حتى توفي، فكان عند أبي بكر وكان معه حتى توفي، ثم كان عند عمر رضي الله عنهم جميعا حتى توفي، ثم كان مع عثمان ست سنوات، ثم سقط من معيقيب في بئر أليس، وهي بئر قريبة من قباء. وساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسند في ضعف كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. ولعل المصنف أورد هذا السند وإن كان فيه ضعف حتى يبين أن التختم في الشمال أيضا جائز، وسنتكلم الآن عن حكم إن شاء الله تعالى. وساق بسند عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وساق أيضا عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه الرسول وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. اتخاذ الخاتم يا إخواني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتخاذ الخاتم سنة. يعني ذكر ابن العربي أن الخاتم كان عادة في الأمم الماضية وهو سنة في الإسلام قائمة. وهذه الأحاديث كلها تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولبسه الصحابة. والإمام النووي رحمة الله عليه قال أجمع المسلمون على أن السنة جعل الخاتم في الأصبع الخنصر. أغلب الناس يجعلونه في التي تلي الخنصر، صح؟ نهينا عن هذا، تخيلوا، سبحان الله العظيم. يعني علي بن أبي طالب حديث في صحيح الأم مسلم قال نهاني رسول الله أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، وأشار الوسطى والتي تليها، هذه أو هذه. لذلك كان النبي محمد يتختم في قنصره صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمة الله عليه أيضا أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه أيضا في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، ولكنهم اختلفوا أيتهما أفضل، جائز في اليمين وجائز في اليسار، لكن أيتهم أفضل؟ قال اختلفوا فأيتهم أفضل. قال وكثيرون من السلف تختموا في اليمين، وكثيرون أيضا تختموا في اليسار. وفي مذهبنا يعني مذهب الشافعية وجهان، أصحهما أن اليمين أفضل لأنها زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. إما لو واحد لبس الخاتم في يده اليمنى جائز، لبس الخاتم في يده اليسرى جائز، ما في إشكال. قال والله كان الرسول يعجبه التيمم في كل شيء، فتقدم في يده اليمنى جزاء الله خير. الجمهور يعني هذا مذهب النووي، ذكر أن مذهب الشافعية لا صح أن يكون في اليمين. سبحان الله، الجمهور استحب اليسار. لماذا؟ للحديث رأيت خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخنصر من هذه، وأشار إلى يده اليسرى، حديث أنس كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال اختلفت الأحاديث هل كان خاتم رسول الله في يمناه أو في يسراه، وكلها صحيحة السند. طالما أنها صحة السند ما في إشكال، تلبس فيه ذك اليمين ما في مشكلة، تلبس في ذك الشمال ما في مشكلة، الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي أن من اتخذه للزينة فاليمين أفضل، ومن اتخذه للختم فاليسار أفضل. يعني برضو هذا جمع حسن، اللي يتخذ للزينة باليمين أفضل، إنها أولى بالإكرام. طب اتخذ وحطه لبسه عشان هو منقش عليه ختم هيختم عليه به، يبقى يضع في اليسار عشان يخلع باليمين ويختم باليمين. ولذلك يا أخواني، العلامة ابن باز رحمة الله عليه كان إذا سئل عن لبس الساعة نلبسها في اليمين أو في الشمال، يقول تختم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليمين وفي اليسار، يعني أمر واسع. وإن كان عدد من أهل العلم كالعلامة الألباني رحمة الله عليه يرجح أنها في اليمين. فالحديث الأخير ألا وحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا كان قبل تحريم الذهب على الرجال، فلبس والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به. الصحابة بالذات يا إخواني كانوا إذا رأوا الرسول فعل شيئا يفعلون مثله، شافوه لبس خاتم من ذهب كله اشترى خاتم من ذهب ولبس زين رضي الله عنه وارضاه. فصادف هذا أن حرم لبس الذهب على الرجال، فنزع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله لا ألبس أبدا. الصحابة يعملوا إيه؟ فنزع الناس خواتيمه، كلمة ونص، فيش طب استنى ما نبيعه، طب استنى ما عندهمش الكلام ده. والله هذا ساعدوا. النهاردة ترى شباب المسلمين جايين يصلوا جماعة، اللهم اسعدهم ويحفظهم، ولبس لك في رقبته سلسلة، ولبس لك في إيده مش عارف برضو بتاع زي النساء كده، الله يستر علينا وعليهم وعلى كل مسلم يا رب. تقول له يا أخي هذا لا يجوز لك، والله ده مباح، إيه الدليل على حرام؟ هو الرسول حرم كده؟ يا عم ما ينفعش الكلام ده يعني. فيقول سبحان الله العظيم هذا فارق عظيم بين أمتنا في هذا الزمان وبين الجيل الأول. الجيل الأول الرسول نهى تركه، الرسول فعل على طول يفعله رضي الله عنهم وارضاه، لذلك أفلحوا. ورسول قال عليه الصلاة والسلام عن الذهب حل لنساء أمتي حرام على رجالها. ومر معنا أن النساء لا أن تتختم أو تتزين بالذهب أو الفضة، والرجل يجوز له خاتم الفضة، يجوز له خاتم الفضة. أما غيره كما يلبس في المعصم أو يلبس في الرقبة، أو أعوذ بالله من الخذلان يلبسون الآن في الأذان، في الأذنين، بعض الرجال يلبسون في الأذنين أعوذ بالله حلق، إيه الخيبة دي؟ هذه خيبة، والله خيبة أعوذ بالله. فلا شك أن هذا حرام، لأنه تشبه بالنساء لو أنه مباح، لو أن الحاجة نوعا مباح، وأنه كذلك لو أنه ذهب يحرم. فنسأل التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.